يقول وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول قال أحد الخطباء أن العلم أوسع من الرحمة، ولما كان المقام طلب المغفرة قدمت الملائكة الرحمة على العلم. لا، أوسع الصفات الرحمة. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء أوسع، أوسع صفات الله عز وجل هي الرحمة، كما سيأتي إن شاء الله في إثبات الرحمة. يقول ما هو الأفضل في دراسة الفرائض؟ هل أفهمه بدراسة كتاب الفرائض من العمدة أو الزاد أم يكفي دراسته من الرحبية؟ الأمر واسع، الأمر سواء يعني، لكن أسهل وأخصر لك وأوضح لك الرحبية، لأنه متخصص في الفرائض، لأنه مصنفه وهذا متخصص في الفرائض، وما بينها اختلاف، ما في الزاد وما في العمدة وما في الرحبية وما في غيرها، ما في اختلاف. يقول ما معنى قول بعظيم التخلق بأسماء الله؟ لا، التخلق بأسماء الله لفظة مجملة، إذا كان يقصد أنك تراقب الله بأسماء، تراقب الله بأسمائه مثل سميع عليم بصير ما تفعل ذنب صحيح، إذا كان قصده أن كل صفة الله عز وجل يحبها فيحب عباده أن يمتثلوا بها مثل كرم الله كريم فيحب من عباده الكرمة وهكذا فهذا صحيح أيضا. أما كونك تسامي الله في أسماءه إذا كان هذا المقصد ما يجوز، في لفظة عامة. يقول يعبر بعض العامة بقولهم أمر الله بين الكاف والنون، هل في هذا محذور؟ غير صحيح، أمر الله ليس بالكاف والنون، أمره بالكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، كن ليس بين كاف والنون، بكن سبحانه وتعالى. صح الحديث تخلقوا بأخلاق الله؟ ما يصح الحديث هذا. يقول أحب أن أعمل كثير من أعمال الصالحة لأن قدرتي البدنية تعجز بعض الأحيان. ما تستطيع افعله من الأعمال الصالحة. الله يقول فاستبقوا الخيرات، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. موسى عليه السلام يقول عجلت إليك ربي لترضى. يعني كان هذا يسأل هل من صفات الله القديم؟ لا، أكمل وأشرف وأعظم منه اسم الأول. يقول هل يجوز أن نسمي المولود برشيد؟ رشيد ما في بأس، لكن عبد الرشيد ما يجوز، يعني ليس من أسماء الله الرشيد، لأن الرشيد في أصله وصف. لوط عليه السلام يقول أليس منكم رجل رشيد؟ أقسام الاستغاثة، وهناك استغاثة المخلوق. الاستغاثة بالمخلوق أقسام، إذا كان غائب ما يجوز، يعني شخص مثلا في مكة تقول يا فلان غثني أتاني اللص ما يجوز، شرك. وإذا كان ميت كذلك شرك، وإذا كان عاجز حاضر لكن عاجز فهذه شرك، مثل شخص أمامك تقول له أخرج روحي أو أعد روح فلان إلى فلان هذا عاجز فهي الشرك. والجائزة الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر، هذا الشروط جائزة، مثل ما قال موسى عليه السلام، مثل ما قال عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه. خلاص القدرة والقوة، هذه صفة وهذه صفة، قدرة شيء والقوة شيء. اقرأ اقرأ خمس شيء اقرأ خمس لا كثير بعدين بس. نعم بعض العلماء يقولون ما يبقى على ما هو إلا هو، فهل صحيح؟ لا، مثلها كلمة أيضا سبحان من لا يتغير، هذه ما تجوز، كلمة مجملة، معنى لا يتغير يعني نفي عدة صفات عن الله عز وجل، مثل النزول، مثل الضحك، العجب، المجيء يوم القيامة، فقلنا ما يتغير، ما ننفي عن هذه الصفات الفعلية سبحانه وتعالى. نعم يلا حافظ، يلا سمع، يلا نعم نعم اسفش حافظ. نعم قام له ايش على حقيقة سطب الدهر برهانه.